الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وما زلنا في كتاب الصلاة، باب آخر باب الصفوف، صحيح؟ نعم. حديث الحديث أنس رضي الله عنه، حديث ابن عباس، حديث ميمون رضي الله عنه، يسمى ذلك عند أهل العلم. نقرأ شيخ حديث الرابع الأخير بعد إذنك. وهذا يا خلاف كده كده مش في حاجة، لو في صلاة وفي غلامين وامرأة، يعني هما يقفوا الإمام وبعد كده غلامين يقفوا جنب بعض لسه مش مميزين وبعد كده الحديث الماضي قلنا ذلك، لازم قلنا كان في نعم، بس قلنا اعتبار الصف، اعتبار الصبي في في في في الصف يعتبر، يعني لو ما كانش في حد يقف مع الرجال في صف الرجال، لو مش في رجال في يقف بس يقف لوحده وبعد كده النساء ورا. نعم، هذا اللي كان بيرص مثلا الرجال في المسجد النبوي اولا، ثم الصبيان ثم النساء. فان وجد الصبي يقف مع الرجل، تفضل، وجد الصبي يقف مع الرجل في الصف يعتد به، لم يوجد رجال يصف الصبيان. والعاده بقى بتاعه الصف حتى لو صغير ان احنا نرجع الصبي ورا، ده مش صف، يعني عادي لو صبي في الصف عادي المفروض ما نرجعوش. لو الصف ناق يعني مش كامل يصف الصبي في الصف، ده الخلاف اصلا، واللي يجي ما يرجعوش ورا يقف جنب ده ما انا بقول ده تعزيلك بقى. الخلاف بين اهل العلم انه وقف خلف الامام الصبي كمان، هل لك انك ترجعه وتحركه عن مكانه ام لا؟ هذا خلاف بين اهل العلم، بس انا لو اتكلمت فيه الان مش هروح الحديث، فممكن لما ننتهي ابقى اكلم. يعني كمان هل لو وقف الصبي جاء مبكرا وجلس خلف الامام وقام يصلي خلف الامام او في الصف الاول 3 4 دول، هل لك انك تنقله من مكانه ام لا تنقله؟ بس مش شرط يبقى مميز يا شيخنا، يعني طبعا كلامنا في يعني الصبي المميز، يعني الولاد الواحد بياخد ابنه دايما معاه مثلا، ساعات بعد ما نوقف ونصلي بيبدا يتحرك بقى، يعني هو لا ما خلاص هذا خارج المساله. احنا كلامنا الان في الصبي اللي بيعقل، اللي يستطيع ان يقف في الصف، خلاص كلامنا في الغير مميز ده، في ده اصلا مفترض يعني خليه في مكان يجلس فيه خلاص عشان ما يشوش على الناس، او يعني يشوفه خليه يجلس في مكان بحيث ان هو لو بيتحرك وبيسيب فراغات في الصفوف. يعني احنا كلامنا الان في اللي بيعقل، الصبي المميز للمسألة الصلاة، حتى لو ما كانش مخلف يعني هو يعقل فقط. ما هو يعني سبع سنين ست سنين سبع سنين ده يقدر يقف ويصلي. ما هو يستطيع أن يصلي يقف الصف. نعم. وحنا قلنا حديث عمرو بن سلمة سيأتي معنا إنه كان يؤم الناس وهو ابن 7 سنوات. سيأتي معنا هذا في شروط الإمامة، باب الإمامة على طول إن شاء الله. طب إمامة رجل لزوجته فقط، يعني لو رجل ومرأة فقط في الصلاة. تصلي خلفه. خلفه؟ نعم. النساء خلف الرجال، ما تقف جنبه. النساء خلف مكانه، هو الحديث الماضي كما قلنا المرأة العجوز لجدة أنس رضي الله عنه. وتكون جماعة كده. نعم تكون جماعة. يعني تكتمل الجماعة برجل وامرأة. رجل وامرأة، وتكون رجل وطفل وصبي كما الحديث الذي معنا، يعني حديث ابن عباس. حديث ابن عباس لم يبلغ الحلم في هذا الحديث فيما أذكر الآن عموما، ولكن سواء رجل وامرأة أو رجل واحد، الاثنين تقوم بها جماعة. يقوم الاثنين جماعة. فاضل شيء. الحديث 70 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جئت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. نعم، هذا الحديث الأخير في هذا الباب، باب الصفوف، وهذا حديث مهم جدا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بأنه بعضهم قال في بعض الروايات بأنه أراد أن يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فهو الذي طلب من خالته ذلك أن تعلمه عندما يكون ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها أن يبيت عندها، فأراد فجاء في هذه الليلة بات، حتى قالوا بات هو مستعرضا بالوسادة، وبات النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة رضي الله عنها بطول الوسادة. وهذا يدل لك على أن وهذا كان كل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كانت حجرات ضيقة، يعني كان عليه السلام كما يقوم الليل في حجرة عائشة، فإن أراد أن يسجد إما أن يكن ترفع تضم رجليها أو كان يغمزها في رجلها حتى تضم الرجل حتى يستطيع أن يسجد. فانظر إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يسجد فيها سجودا كاملا بهذه إلا أن يعني تضم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرجلها. فجاء ابن عباس في هذه الليلة بات في عند خالته وميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، فهو كان في عرض الوسادة كما قلنا، وبات عليه السلام بطول الوسادة. وطبعا فيها قال أهل العلم لفتة بأنه يجوز يعني لمن كان من المحارم او غيره الصغار يعني ان يدخل يبيت مع رجل وزوجته ان كان هذا لا يعني يؤذي الرجل ولا يؤذي الزوجه ان كان فيه مسموح بذلك او لم يكن الرجل في حاجه الى اهله. بعض الروايات قالوا ان ميمونه كانت حائض ولم يسمح ذلك في بعض الروايات الاخرى. المهم بانه يستاذن ذلك فان لم يكن هناك حاجه لاحد فله ان يفعل ذلك هذا لا ينكر عليه في ذلك. قال بنت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي. هذه الرواية هنا رواية بس فقط العند. في رواية أخرى لها بينا بأنه ذكر لنا كل ما فعلنا في هذه الليلة أنه عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام فأولا تلا أولا توضأ تلا آيات أو خواتيم سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار إلى آخر الخواتيم قرأها أولا. هذه أول سنة هذه أول سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إنه عندما قام وهذه سنة متبعة هذه يجهلها كثير من الناس أو حتى من أراد أن يقوم من الليل فقالوا يعني إما يستغفر يقوم باستغفار أو يقوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتني وإليه النشور أو في الحمد لله الذي رد إلي روحي هذا الذكر آخر أو يتلو كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في رواية أخرى عند مسلم تلا خواتيم سورة آل عمران من أول في اختلاف الليل والنهار ثم بعد ذلك قام فتوضأ قام توضأ من شنن معلقة وقال قال توضأ وضوءا متوسطا لذلك بعضهم قالوا كأنه أتى بالوضوء مرتين وليس ثلاثة لأن في وضوء من شنن معلقة يعني كان شنن اللي هي زي الإربة المعلقة كده هو توضأ منها وضوءا متوسطا. وانظر إلى دقة نقل الصحابي الجليل وكان صغيرا ابن عباس كان صغيرا في سن وليس هذا ابن عباس فقط وأيضا فعله لو تذكرون في كتاب الحج أسامة بن زيد عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عندما نفر من عرفة إلى المزدلفة بعد غروب الشمس قال فنذر فتوضأ وضوءا صغيرا او توضا وضوءا خفيفا يعني اتى مره بمره حتى انه بعد ما دخل المزدلفة نزل الشعب فبال النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضا وضوءا كاملا. فانظر الى تفرقه الصحابه وكان اسامه بن زيد ايضا صغيرا فهذا في الحج كان صغيرا حتى انه قال ونحن صغار نمسك دابه النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يعني يمسح على رؤوسنا وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج قارنا لما اراد ان يشتد على الناس الذين يريدون يخطئوه فقال اترون كنا صغارا يعني كنا نعقل اللي احنا بنقوله دوت ما كناش صغار سن كده يعني. فانظر اسامه بن زيد يصف لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي اول بعد خروج عرفه ثم يصفه مره اخرى هنا مره هناك وضوءا كاملا وهنا ابن عباس يصف لك. هذه تدل عليك على شده حرص الصحابه على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانوا يعني يتركون امرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الا ينقله لنا بل كان عندهم من الفقه بانهم ينقلون ذلك. وطبعا ان اردت ان تتكلم عن الفقه فتكلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس كان صغير السن حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحرص على طلب العلم حتى جاء أحد الصحابة قال أتظن أن يرجع الناس إليك وفيهم عمر وعلي وزيد وغير من كبار الصحابة. فكان ابن عباس قلت كنت أذهب إلى بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه فأنام حتى الظهيرة والشمس تلفح على عتبة الباب حتى يستيقظ زيد وأسأله عن العلم فيقوم زيد قال يا ابن عم رسول الله ألا تخبرنا نأتيك نحن. فهو شوف ده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت فكان يريد يعني أن يكرمه. قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ابن عباس يرد عليه فكان يتوسد البيت أو ينام حتى يستيقظ ويقوم فيسأله حتى أنه قال يعني رزقت العلم بقلب عقول ولسان سؤول. فهو حتى وهذا العجب فأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب على صدري في هذا اليوم لماذا ضرب على صدري؟ لأنه علم بأن ابن عباس رضي الله عنه قام ليعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم صغير ثم قام من الليل أراد أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن نائما. حتى في رواية قال هو لم يكن نائما هو انتظر حتى يستيقظ النبي بل قال أنا قمت بعد ذلك كما سنبين وفعل ما فعل النبي ليبين للنبي بأنه كان نائما حتى أنه مسح عينيه كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه. في رواية النبي مسح عينيه وهذه سنة عادة وليست يعني أو سنة جبلة كما يقال ليست سنة متبعة حتى يظن أحد أنه لما يقوم منهم لابد يمسح. هو النبي فعل ذلك وحتى ابن عباس فعلها لكن هو عند أهل العلم أنها سنة جبلة وليست سنة عادة. سنة جبل عادة لأنه هو حاله هو قام من النوم ليستيقظ يعني ليست هذه تدل على أن هذه سنة في فعل شيء. الذي يقوم من النوم يريد أن ينقز نفسه فممكن يدعك عينيه فدعك النبي صلى الله عليه وسلم لعينيه ليست فيها يظهر فيها بأنها سنة يراد بها سنة شرعية لكن هو فعلها من باب الجبلة والعادة التي يفعله المرء. نعم وانها لم تتكرر ايضا، يعني هذه من المفرقات عموما. المهم ان ابن عباس قال فضرب من يحسن على صدره لما راه يفعل ذلك هذا الهدي، وقال اللهم علمه القرآن او علمه التأويل، فاصبح ترجمان الأمة. بل بعد ذلك اصبح ابن عباس هو مفتي وهو العالم في هذه الأمة بعد موت كبار الصحابة، وهذا الذي بيّنه عمر رضي الله عنه وارضاه للصحابة، لأن الصحابة أنكروا. كان عمر يعمل المجلس وهو أمير المؤمنين، فكبار الصحابة يكونون موجودين ويدخل معهم ابن عباس، وابن عباس صغير وهؤلاء كبار الصحابة. فهو الكبار الصحابة يعني أرادوا الكلام مع عمر، يعني ماذا تخص ابن عباس يجلس مع كبار الصحابة ما في أولاد الصحابة أو صغار الصحابة الموجودين؟ فأراد أن يبين لهم، فجاء في مجلس من المجالس فقال ماذا تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا عندكم فيها؟ كبار الصحابة. فكل واحد من الصحابة اللي كانوا موجودين قال هذه تبين نصر الله عز وجل للنبي يبشره، وتبين بأن الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا يبين بأنه يستغفر يشكر الله على ما رزقه من ذلك. وكل قال. ثم نظر عمر رضي الله عنه لابن عباس قال ماذا تقول فيها ابن عباس؟ قال ما أرى أن هذا نعي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قد أعلمه بأن الدين قد تم وأن الأمر قد فتح، فهذا نعي مزيد. قال فنظر وضحك ابن عمر قال علمتم، يعني قال يعني ما أذكر القلمة اللي قالها ابن عباس الآن، لكن أراد أن يبين قدر ابن عباس عند هؤلاء عند كبار الصحابة، لماذا هو يدخله؟ لأن الله عز وجل قد رزقه العلم، هو ما رزقه هذا العلم إلا كما قال رزقت العلم بقلب عقول ولسان سؤول. فهو لابد أن المرء حتى يؤتيه الله عز وجل الفهم والعلم لابد أن يعقل القلب ويكون قلبا خالصا لله عز وجل، ولسان سؤول لابد من طالب العلم أن يسأل ويطلب العلم، ولا قد كما قال علماؤنا ضاع العلم بين إيش؟ مستكبر ومستحي. الذي يستكبر على أنه يسأل أو يظن أنه يعلم فلا يتحاور ولا يتعلم، والمستحي الذي يجلس ويغلب الحياة فلا يسأل فيضيع العلم بين هؤلاء وبين هؤلاء. أما هو قال كنت رزقت العلم بلسان سؤول وقلب عقول. هنا قال فهو روى لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام من النوم فرك عينيه أولا صلى الله عليه وسلم، ثم تلا آيات آل عمران خواتمها، ثم توضأ وضوءا متوسطا من شنن خفيفة، ثم قام فصلى. قام اثنين قالوا، لأن الوضوء البسيط واحد وثلاثة الوضوء أكمل الوضوء. اثنين يعني لبس الأعضاء اثنين. اثنين يعني قالوا، إلا طبعا المسح. ما هو الوضوء إما واحدة أو ثنتان أو ثلاثة. ما زاد عن الثلاثة قد أساء. فهنا وغلها غلو هذا وتنطع أيضا عموما. صحيح معيش قرأ الخواتيم آل عمران بدون صلاة؟ نعم، أو تقوم من اليوم، تقوم من النوم في الليل قرأها بدون الصلاة، هذه أول شيء فعلها قرأ الخواتيم. وثم هذه سنة. نعم سنة. ثم توضأ. والذي يقوم من الليل من السنة أن يقرأ خواتيم آل عمران، وهذه تبين لك بأنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قام من الليل فاستغفر أو دعا فقد عقدة من عقد الشيطان، فتوضأ فقد فكت العقدة الثانية من عقد الشيطان، فقام فصلى من الليل فقد تحللت عقد الشيطان الثالثة. تجد نشيط، تجد حتى من قام يعني ربنا رزقه هذا الأمر تجده بعد ذلك نشيط، لا يعني الشيطان قد فك من عقده. الإنسان لما ينام يأتي الشيطان ويعقد عقد على رأسه، يعني إن لم يكن كمان وقت الذكر أو غير ذلك، فلما يقوم يفعل ذلك كما جاءت السنة تفك عقد الشيطان الثلاثة، فتجد حتى مقبل على صلاة الفجر نشيط، يستوعب القراءة، تجد ممكن بعد ذلك يعني يستطيع أن يكمل يومه في نشاط. أما من لا يفعل ذلك تجد ما فيه من كسل ويعني عدم همة لأن الشيطان أصابه منه. قلنا الآن قام ابن عباس رضي الله عنه فشرح فبين لنا قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام ابن عباس ففعل ما فعله النبي، قال فعلت ما فعل، مع أنه كان لم يكن نائما في بعض الروايات، لكن أراد أن يعني يبين للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك والنبي ضرب على صدره فهم ما أراد ابن فعله ابن عباس. فقام فصلى، قام أولا قرأ ثم توضأ ثم قام يقف. قبل أن ندخل في الوقوف الآن، هو هنا في مسألة مهمة استدل بأهل العلم، لما قام ابن عباس فتوضأ من الشنن المعلقة قالوا فيها جواز استعمال مال الغير بدون إذنه إن كنت تعلم موافقته، لأن ابن عباس قام المال حق، المال عندنا الماء مال منتفع به له قيمة، فلما قام ابن عباس فاستخدم الماء بدون أن يستأذن، فقال أهل العلم هو الفقهاء يشتغلوا بقى في المسألة دي، قالوا هنا جواز استخدام مال الغير بدون الإذن إذا علمت بأنه لا يمانع. منها من الشرعي عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة صوت جلبة حتى يروى ذلك ما أدري الصحابة الذي روى الحديث الآن صوت جلبة يعني صوت زي ما نقول فرقعة عندنا مثلا كده أو صوت صوت عالي فانتقض النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته ووجد فرس لأبي طلحة رضي الله عنه فأخذ الفرس مسرعا وذهب إلى الخارج عمنا قالوا عمنا بعد أن استيقظنا أو يعني قمنا على الصوت وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم راجع قال لا عليكم لعلكم كفيتم وهذه من مناقب شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان ينتظر المهم هنا أنه أخذ فرس من أبي طلحة كان موجودا أمامه بدون استئذان أبي طلحة فقالوا هذه أيضا تدل على أنك إن وعلمت بأن أخ لك عنده هذا الأمر يخصه مال له يخصه وأنت مش مال فقط يعني شيء يستخدم له وأنت تعلم أنه يمكن لا يمانع أنك تستخدمه لا يمانع لأن الأصل حرمة استهبال مال المسلم بدون وجه حق لكن إن كان هو لا يمانع وتعلم ذلك لك أن تستخدم وهو خلوها من هذا من هنا الحديث ومن حديث أبي طلحة رضي الله عنه قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه أولا النبي قد دخل في الصلاة أولا ثم جاء ابن عباس فدخل عن يساره فأخذ بشحمة أذنه من خلفه ثم أداره فأوقفه عن يمينه فأوقفه عن يمينه هنا في عدة مسائل المسألة الأولى جواز صلاة النافلة جماعة بدون تقصر كما فصلنا من قبل لأن ابن عباس قام فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أنه دخل معه في صلاة الليل وهذه كما قلنا إن لم يكن تقصدا لأن هذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس حدثت أيضا في صلاة قيام الليل التراويح في رمضان النبي قام فصلى فجاء الصحابة صلوا خلفه واليوم الثاني والثالث ثم امتنع خشية أن تفرض عليه فقال أهل العلم جواز صلاة النافلة بدون تقصد هذه منها الجائزة لهذا الفعل الذي قلنا التقصد هذا مسؤول التكرار الاتفاق على الاتفاق على الاتفاق لا حتى لو بدون تقصد أكثر من مرة حدثت مثلا التقصد حتى لو مرة واحدة نعم لو قلت أن سنتفق على اليوم الفلاني نصلي فيه مع بعض يوم صلاة جماعة هذا فيه تقصد هذا فيه تقصد لكن موافقة كنت في زيارة كما قال عليه السلام قوموا فأصلي لكم الحديث الماضي حديث أنس فقام صلى صف العجوز وغير ذلك صلى جماعة لكن لم يتقصد كان في أراد أن يكرمهم ويعلمهم الصلاة فصلى فهذه كما بينا يعني زوج مع زوجته ما يتفقوش على يوم معين أو مع صلي قيام دي ده يبقى تقصد إن قام يصلي فهي أرادت أن تصلي يعني تعبانة وأرادت أن تصلي خلفه حتى يشدها في الصلاة وبدون اتفاق معه ولا لها ذلك كما فعل ابن عباس بس مش متفقين نعبنا أن نصلي ده تقصد هذا خلاف السنة لزوج يعني خلاف السنة مش قضية أهل البيت يعني لا استثناء في قضية قيام الليل بالذات شيخنا حتى الحديث ايش الحديث؟ مش متذكر السياق بالضبط بس فإذا رحم الله امرئ ايقظ امرأته قام فصلى فنضح في وجهه فيه طب ماشي ايش فيها ان نصلى بيها يا جماعه؟ انه جاب صلى مع من فيها ان نصلى يعني هم صلوا مع بعض صلى يعني هم صلوا ثمانية سنة وجاء لعلي بن ابي طالب وفاطمه يستيقظهما قوموا فصليا فقال لما قال سيدنا علي قال له تصليان قال قلوبنا بين يدي الله عز وجل أراد يرد ونرى أن القرى ضرب على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان عجولا كان الإنسان أكثر شيء جدلا إيش يعني مسألة ما فيش فيها عندك دليل على أنهم إن هو أن يصليها مع بعض ما فيش هديني بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي طول الليل في حجرته ما استيقظ عائشة وأمها ولا في مرة مرات ذكرت ذلك لقلت تقصدا أنا على الأصل لكن لقلت توافقا هي كانت رجعت يصلي فجاءت خلفه ووقفت تصلي لا نقول له شيء زي ما فعل ابن عباس شفنا الحديث الأول اللي هو كان في عمد الأحكام قوموا فأصلي لكم صلي لكم نعم ده تقصد برضك يعني شيء لا هو كان بيأكل لا هو كان في دعته لطعام فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن أكل أراد أن يكرمها بأنها يريها ويعلمها كيف يصلي كانت جدة قد لا تأتي إلى المسجد ولا ترى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فأراد أن يصلي ويكرم الغلام اليتيم أيضا فصلى قال صلي لكما يعلمهما كيف يصلين وكيف يصفون وكيف كل شيء هذا باب تعليم الناس لذلك لو أردت أن تصلي لتعلم الناس لا شيء يعني أنت في مجال الآن موجود في عزومة أو في شيء والناس منهم عوام أو منهم ناس إخوة جدد ملتزمين فأردت أن تعلمه الوضوء مثلا فتتوضأ أمامهم كما فعل حسن والحسين يعلمون الرجل الذي انثبت الحديث في كهف الدار، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقام على المنبر وصلى على المنبر ليبين للناس كيفية الصلاة. فالصلاة للتعليم جائزة، أنك تصلي لتعلم النبي. بعدون قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق حديث مليكة حديث أنس كان لتعلمهم، لتعليم كيف يصف الغلام وأنس وكيف تصف المرأة وكيف تنزل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمها فتنقلها لغيرها من النساء، كل هذا كان من باب التعليم أيضا. يوجد فارق يعني الحديث الذي معنا وحديث إيش اللي معنا؟ طب هنا ايش الاشكال عندكم؟ انتوا بعدتوا عن الاشكال، هو ايه الاشكال دلوقتي؟ هو كان يصلي ثم ابن عباس رضي الله عنه دخل خلفه جيد لما يقول قم اصلي معك او كذا. طب هذه غير تلك؟ هذه غير هذه يعني. طيب احنا قلنا هذه فيها جواز، لا ما فينا التقصد، هو راح يصلي راح يقرا اسف يلبي الدعوه. نعم. فبعد ذلك قلت لك اراد ان يعلمه فقال قوموا لاصلي، لكن هو اصاله ما فيش اتفاق وجاء للدعوه. لذلك قلنا كنت في دعوه مع الناس ورايت انك يعني تصلي بالناس يعني تحصهم على الطاعة لا شيء، لكن نقول لهم أنا جاي لكم الثلاث الجاي أو جاي لكم الخميس الجاي هنقيم الليل مع بعض كلنا، هذا اتفاق لم يكن من هدي السلف. انقلني عن واس أحد من السلف كان يفعل ذلك ولا أقول لك. صباح الخير. شنو قلت هذا شفنا والله طريقة شفنا شيخ ضاع منك طريقة لو حد يعني تأخر مني من الطريق بس الطريق كان فعلا صعب خلاص مش عارف نتكلم من الطريق. الله مستعان الله مستعان. شكرا حضرتك. قلت الان نصلي ركعتين قبل المغرب سويا، لو احنا جالسين اصلا مش متفقين على شيء وتوعدنا كده وغمتوا تزوروا اخ في الله عز وجل كان مريض او شيء زرتوه وبعدين قلتم طب نقوم نصلي ركعتين، لا انكر عليك بهذه، جاءت موافقه لكن تقصدا لم يكن من هذه السبب عشان بس ما نطيل فيها خلاص. لو عندك دليل على هذه انا فوق راسي الدليل. حديث عتبان اللي هو اين تحب ان اصلي لك فالذي يتخذ مسجدا، هذا برضك ليس فيه تقصد صحيح. دعا ايضا لطعام وجاء ليلبي الدعوه، وجاء اصله عثمان كان يريد اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على انه لا يخرج لصلاه الجماعه، لانه في الاول الامر لما جاءه قال بيني وبين المسجد وادي ولا احد يجدني، رقص له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزلت الايات فقال لا اجد لك رخصه فرجع، ثم بعد ذلك لما ما استطاع كبر أو شيء أراد أن يتخذ مسجدا فهو قال له أين المكان الذي تريد أن نصلي لك فيه يعني حتى يتخذ مسجدا، لكن هذه ليست فيها تقصد في المسألة. آيات يا شيخ ما شاء الله ليس على الأعمى، لا آسف ليش؟ ده ابن مكتوم اللي هو لا ما قصدش في الجهاد، ده نزلت لا لا لا لا ده هو ليس عن يوم حرج، انا اتكلم في ايه الجماعه الجماعه نعم ده هو الحديث شيخ هو الحديث سواء لا اجل لك كنت رخصت لك خلاص هو في الاول رقص له لكن نزلت رفعت الرخصه في الحديث في حديث ثاني في الحديث اللي هو قال له لاجل لك رخصه بعد ما هو في يعني بعد ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رفع عنه الرخصه النبي صلى الله عليه وسلم بس نزلت ايات سلام اذكرها نزلت ايات حيث ذكرت برضه في الحديث اتفضل حيث ذكرت برضه في الحديث انه اكراما بعد مثلا ما حيث ذكرت انه كانوا بالتعليم مش بالصلاة لا بعد ما حد يدعو يعني دعاه لطعام والحاجة فالنبي صلى الله عليه وسلم اكراما ليه انه يعني رد الجميل له او رد حاجة طيب هذا من صلى عليكم معروفه فكافئوه فائده تعينه يعني. ما الفائده هنا في نعم انا قلت انه يكرمه بالتعليم لان الصلاة هي لله لكن هو يكرمه فيها بالتعليم. طيب نقول الاول اول فائده انتوا مش هتخلصوا الحديث النهارده بقالكم تلت ساعه ومشفون لا خلاص ما انا معكم بس الحديث قول طب سريعا خلاص هو هل الراوي هنا كان عتبان ولا ابن ام مكتوم اللي هو بتاع لا اجد له رخصه يعني هو اللي تكررت الحديث مع الاثنين لا مش ابن مكتوم اصلا عتبان هو ابن مكتوم مش في مساله الصلاه عتبان يا شيخ ما طلبنا ام مكتوم لما كان موجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اني انا مغسول فمن يقبلني فقال له فقال له قال هذا فلك رخص جبنا مكتوم مش جبنا مكتوم لا مش جبنا مكتوم مكتوم ده حادثه ده من مكتوم كان بيبقى هو امام المدينه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مسافر في الجهاد في الجهاد بيعينه كان هو امام الناس في الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون دي كان بيوليه على المدينه بعد ما في طب خلينا نبحث فيها بس عشان ما نتعطلش ابحثوا فيها براحتكم مفيش فيها اشكال يعني علقوها لمحل بحث. طيب قلنا الفائده الاولى بجواز صلاه النافله جماعا بدون تقصد. الامر الثاني وهذه مساله ايضا ان من صلى عن يسار الامام صلاته صحيحه ان من صلى على يسار الامام صلاته صحيحه لأن ابن عباس عندما بدأ الصلاة كان على يسار ثم جذبه النبي صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه من خلفه إلى أن أتى على يمينه فلو كانت الصلاة باطلة لرده لأن بعض أهل العلم قالوا من صلى يسار الإمام الصلاة لا تصح والصحيح الراجح بأن هنا الصلاة صحيحة ولكنه لو كان يعلم فقد أساء وأخطأ ولم يكن يعلم فلا شيء عليه. المسألة الأخرى العذر بالجهل في زمان التشريع بأن في زمان نزول التشريع يعذر فيه المرء بالجهل إن لم يكن يعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عذر ابن عباس ولم يعني يوبخه ولم يبين له بأنه ما فعله خطأ لأن هذه المسألة في زمن التشريع لا يعلم ابن عباس أين يقف فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له المكان الذي يبد أن يقف فيه. المسألة أيضا المهمة في هذه المسألة في في في في وقوف ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أداره من الخلف ولم يديره من الأمام ولم يديره من الأمام حتى لا يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون وقع في إشكالية إنما جعل الإمام ليؤتم به وأن لا يتقدم أحد على الإمام وستأتي هذه تفصيلا إن شاء الله في باب الإمامة في مسألة تقدم المأموم على الإمام لكن هنا هو أداره من الخلف ولم يديره من الإمام حتى لا يتقدم ويهتك سترة الإمام فأداره من الخلف هكذا ثم أخذه عن اليمين وهذا هو الصحيح أن يفعل ذلك المرء إن أراد أن وقف أحد وقف خطأ أنه يديره من الخلف حتى لا يقطع عليه صلاته. أيضا مسألة بقى خلافية كبيرة بين هل يجب على الإمام أن ينتوي نية الإمام عند الدخول في الصلاة أم لا وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم وهي مسألة مهمة فاتحة هنا ايش معنى المساله هذه النبي صلى الله عليه وسلم عندما ابتدا الصلاه ابتدا ايش منفردا ثم جاء ابن عباس رضي الله عنه ودخل معه في الصلاه فتحصبحت تحولت نيه النبي صلى الله عليه وسلم الى الامامه اصبحت اماما فهنا قالوا هنا اختلف اهل العلم هل نيه الامامه لابد ان يبتدئها المرء يبتدي نيه الامامه ام يجوز ان يبدا منفردا ثم يأتم يكون إماما بعد ذلك أنا بأطيل بس عشان نفتح لأن هنا خربوا المسألة دي مهمة لا ما أعرفش كان شغال كويس بس هو طالع إيه دلوقتي يعني يبدو من السجن الكشف يعني يجوز حقيقة لمن يأتي متأخرا أن ينوي بنية الإمام على اساس انه حد ممكن يدخل في الوقت ده ان هو دخل طيب هنا دخلت كده حضرتك طب شيخ هنا في المساله خليها جايه لك بس انا بقول لحضرتك يعني في المساله الدخول مسألة دخول الإمام هل لابد أن ينتوي نية الإمامة عند الدخول في الصلاة أم يجوز كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دخل منفردا ثم دخل معه أحد فتحولت النية لنية الإمامة هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم الجمهور على قول والحنابلة المعتمد عندهم على قول المذهب عند الحنابلة يرون لابد من أن ينتوي الإمام نية الإمامة قبل الدخول في الصلاة ولا يصح أن يغير نيته من الإفراد إلى الإمامة و يعني بمعنى لا يجوز تشريك النية أو إشراك النية أولا يدخل منفردا ثم بعد ذلك يقلبها على الإمامة هنا عند الحنابلة عندهم لا تصح ذلك لا يصح الإقلاب هذه النية وعند الجمهور من الشافعية والمالكية والأحناف على اختلاف التفاصيل عندهم في بعض الحالات المستثناة يرون بجواز ذلك، وهم معهم الأثر حقيقة ومعهم السنة في ذلك، منها حديث الباب الذي معنا الآن، حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأنه ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كذا وثم دخل فكان إماما، ومنها حديث الصحيح أيضا في التراويح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ الصلاة في رمضان ليلا بدأ منفردا ثم جاء الصحابة فاصطفوا خلفه فصلى بهم، فلو كان يوما واثنين وثالث على بعض الروايات أيضا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجابر جاء عن يمينه رضي الله عنه بدأ الصلاة ثم جاء جابر ثم جاء جبار ثم ردهم يسار بالخلف ويكملون صفا لما جاء عن يساره. فقلنا هذا هو الصحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالصحابة هكذا وصلى مع ابن عباس، فالصحيح بأنه يجوز للمرء الإمام أن يدخل أولا منفردا ثم ينتوي نية الإمامة بعد ذلك وهي صلاة الجماعة. مسألة الأخرى معنا في هذه الوقفة بأن ابن عباس رضي الله عنهما لما وقف عن اليسار أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذن ابن عباس بيديه وأداره من الخلف، قالوا فيه جواز الإنكار المنكر وأنت في الصلاة، أو فيه جواز فعل بعض الحركات التي هي من مصلحة الصلاة وإن لم تكن لمصلحتك ولكن لمصلحة الغير أنك تفعلها في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بشحمة أذنه هكذا ثم أداره إلى الناحية الثانية، فقالوا هذه إذن لك أن تنكر المنكر في الصلاة. يعني هذه طبعا أفضل الصور المعاصرة الآن، لقيت الموبايل بتاع الأخ اللي جنبك قاعد يرن يرن يرن هو الأخ، وفي أخوة تظن أو بعض الناس العام إنه ما يوطيش يقفله أو ما يعملش حاجة في جيبه، ممكن تمد إيدك في جيبه بس يعني ربنا يستر عليك بعديها تمد إيدك في جيبه وتطلع الموبايل وتقفل الموبايل، هذا لك أنك تفعل ذلك أولا لأن هو ده منكر. نعم خرجنا انا من الصلاه بقى. لا هو مش خرج من الصلاه بس انت على الاقل اضرب على على يعني على على على مكان الموبايل يمكن يقف ولا حاجه، او ممكن لو كان على الارض انك تمد ايدك او رجلك وتوقفه. ممكن هو يظن ان هذا بعض الناس على مذهب الاحناف تحديدا كمان يظن ان هذا خروج من الصلاه، يعني يخرج او هو جاهل في احكام الصلاه، فهذه فيها دلاله على انكار المنكر سواء لك او لغيرك، او مثلا طبعا معلوم معك ابن وممكن بتعلمه الصلاة ويجده سرحان أو ممكن تقوم أرصه أو ضربه بكتفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ابن عباس، ابن عباس لما قام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقرأ النبي طال في القراءة فكان ينعس ابن عباس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرصه من شحمة أذنه، وهذه ورد في الرواية الأخرى كان ينعس يعني كان ينعس فكان قال كان يقرصني من شحمة أذنه فكان يفيقه، هذه أيضا تدل على أن هذه الحركات لا تؤثر في صحة الصلاة. ولكن أنك لو معك ابن مثلا بتصلي به أو معك أحد وجدته شارد أو هو مش مركز أو بيروح ويجي أنك تثبته توقفه وهكذا، أو وجدت أحد على منكر، هذه كلها دلالة على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، وهذه لا تخرج من الصلاة. طيب هل حاجة بتفرق ما بين الصلاة تكون فرض أو تكون نافلة؟ هو الأصل عندنا قاعدة طبعا فيها خلاف بعض أهل العلم إن ما يكون في النوافل الفرائض يكون في النوافل إلا ما جاء الدليل بالخلاف، ومنها الحاجات اللي بيناها في أول بداية الباب ده لما نيجي نشرح، يعني على أن الأصل وبعضهم قال بأن في صلاة تحديدا في عدم استقبال القبلة على الراحلة لو أنت تذكر والجلوس صلاة جالسا، هذه طبعا جاءت أدلة تفارق الجماعة الفريضة عن النافلة، لكن الأصل من الاثنين واحد، لكن هو الحق أن في فروقات. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النافلة عندما يمر بآية عذاب كان يقف ويستعيذ، آية وعد مثلا أو آية في الجنة كان يدعو، هذا لم يكن يفعله في صلاة الفريضة، يعني كان يقرأ نفس القراءات هذه لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فبعضهم قال لا يشرع ذلك في الفريضة للإمام بأنه يعني يمر بآية عذاب أن يقف ويدعو كثيرا ويقف في آية الجنة ويدعو فيها كثيرا ويستعيذ، قالوا لم يكن هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال على العموم لا فرق، لكن لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا صلاة الفريضة ولم ينقل عنه فيمكن أن نقول بقاعدة ابن تيمية بأن ترك النقل هنا دليل على نقل على إيه نقل الترك، نقول ممكن نقول ذلك على أنه تكرر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة كثيرا سنوات يصلي بالماء ولم ينقل، ونقل بأنه في صلاة الليل أو صلاة النافلة كان يفعل ذلك، فقد هذه التفرقة. فالمسألة ما جاء الدليل يفرق فرقنا، ما لم يأتي الدليل يفرق أنت على الأصل بأنه لا فرق. لذلك ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يحمل من أمامة في الصلاة طب ليه شغلين نروح بعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام وكان جاء الحسن أو الحسين اللي ركب ظهره، وطال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الحسن، وكانت فريضة، حتى قالوا خشينا أنه يعني قد قبض، وأنه فقط ما تحرك لمقام الحسن يعني أراد أن يزعجه، فهذه كانت فريضة. فمسألة الحركات هذه وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أمامة أيضا، فهذه أيضا فريضة كانت، فلذلك لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. من الأدلة اللي تذكرتها الآن في مسألة الدخول النية، حديث أبي بكر لما يسلم صلى الفجر وكان مع أبي بكر، فدخل الرجل متأخرا، قال من يتصدق على هذا؟ رجل قام صلى فدخل خلفه أبي بكر يصلي معه، فأصبحت النية هنا نية إمامة ولم يكن بدأ الصلاة كذلك. هذه كل أدلة للجمهور ترد على الحنابلة في مسألة ترو الإمامة، يسموها ترو إمامة، ترو النية في الإمامة، يعني أصالة الإمام دخل منفردا ثم دخل ثم تغيرت النية بعد ذلك للجماعة. الحنابلة ايه؟ طيب الحنابلة صحيح يعني تغيير النية، الاصل انك لا تغير النية، يعني الاصل بقى لا لا الاصل انك دخلت بنية لا تغيرها، تغيير النية لا يجوز. يعني يقطع صلاته ويصلي بنية تانية ولا يعمل ايه؟ لا ايش بيفعله الحنابلة لما تيجي تصلي رايهم يعني لو هو ملتزم بالمذهب يقوم شد زقك. كان الشيخ الشيخ الله يحفظه الشيخ شيخنا محمود عطية اللي هو يعني الشيخ الألباني رحمه الله عليه، يكون عم زوجته يعني كان معنا هناك في الإمارات وقتها، فكان لو حد دخل متأخر بالذات كنت أراه في الفجر عنده، هو يعني حد دخل متأخر وكنا صلينا خلاص والشيخ لسه كان متأخر أو شيء، فيقوم شده ومزقه يعني ما يقول لا يقول بتغيير النية. فتجد الفقيه في المسألة اللي مش عارف خلاص، لكن اللي متقيد بالمذهب وأراد أن يعمل به سيمنعك، أو هو يتقدم خطوتين ويتركك، أو لا يعتبرك موجود فيصلي هو، فتعلم ان هو لا ياخد بهذا القول. ودي بعض الناس ما تفهمش الدخله، بتلاقي الاخ طنشه زي ما بيقولوا يعني، فهو يحزن، فهو هو يعلم ان هو واخد بالراي هذا لانه لا يريد ان يغير النيه عنده. فلكن طبعا طب شيخنا يصلي منفردا اي صلاه يعني سواء كانت سنه مثلا العشاء او كان في جماعه وهو بيصلي ما فاته يعني في الجماعه، ينفع حد ياخده امام؟ ما هي دي هيطبق عليها هذه طبعا دي هتأتي معنا على فكرة في باب الإمامة عشان يعني عشان ما نزيد، لكن هي ما هي دي أيضا لمن كان يكمل الصلاة فدخل واحد من الخلف صلى معه، لمن يقول بهذا لن يغير النية. لو كان مأموم وأصبح منفرد الآن فليأتيه أحد هو سيكون إماما، وهذا الكلام طبعا فيه نظر. ودي طبعا سيأتي لأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه قام أو في بعض الأحيان صلى أبو بكر بالناس إماما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا دخل فسبح الناس لأبي بكر، وكان كما قال الرجل أسيف في صلاته يعني يخشى حتى لا يشعر، فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بجانب أبي بكر، فأشار أبي بكر التفت فأراد أن يرجع، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم ألقيه ابقي، فرفع يده كما جاء في الحديث يعني يدعو الله بأنه يصلي كيف هو إمام النبي خلفه، وكان يشكر بهذا الشكر حتى لله، ثم تقهقر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الناس بإمامة أبو بكر وصلى أبو بكر بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النية اختلفت مع أبو بكر، كان إماما ثم رجع مأموما. كل أدلة الحقيقة كثيرة في هذه المسألة، ما في ناس يعني المسألة هذه، لكن سيأتي البحث فيها إن شاء الله. جائز يعني. طبعا جائز، نعم جائز، أنا قلت جائز، فما أدري هذه المسائل. لو ده لو ده إمام واحد بيجي بيمين الإمام، طب لو جه واحد تاني بقى لو جه واحد تاني يعني واحد امام وجنبه واحد هيبقى في مينه يجي بقى واحد تاني، ما قلنا ده زي ما صف يرجع كما فعل حديث جابر وجبار النبي راح عمل بيديه هكذا فرجع للخلف جه واحد يساره. نعم انما هو الناس عرفت ان هو الامام بيبقى يعني طب ما جاش يساره هيسحب فجاء على يمين التاني. السنه انك تدفع الامام هكذا يتقدم وتأخذ الأخ على يمينك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أزحهم إلى الخلف وتقدم. فأنت الآن تجي عند ظهره كده يعني ودي معروفة يعني. ثم تأخذ الأخ على يمين تصف به أحيان بيبقى رافع يعني ممكن ندخل معاه في الركعة يكمل عشان يعني هتاخد على يمينه لا زوق انا بقولك الصحيح انك تدفع الامام كده تلمسه فيعرف ان في حد جه لو بقى حصل ده خلاص ينفع يركع خلاص ما هو الصلاه صحيحه ما انا قلت في الاول من صلى حتى يسار الامام صلاته صحيحه استدلنا منين صلاته صحيحه من لما وقف ابن عباس واداره النبي ده كمان انت معاك مساله اخرى يمكن انا تركتها الان كده هتاتي في الامامه. لما ادار النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بن يساره جاء في وقت من الاوقات احسنت فاستدل بها من قالوا الاسبوع الماضي قلناها بجواز ان تقف في الصف واحد ان صلاته لا تبطل. هذا قول من الجمهور لان الحنابلة يرون ان الوقوف في الصف منفردا يبطل الصلاه. استدلوا بهذا الحديث ايضا ان في فقد من الاوقات كان ابن عباس منفرد ولم تبطل صلاته. فقهاء كانوا دقه في المسائل لفه دي فرقت لا لفه يعني كده شيخ ان اني الافضل ان انا اجي لو الاماكن مغلقه هل ان انا اجي هات الحديث يا يسار الامام ام اجي خلفه منفرد؟ اني الافضل ان انا على يساره ام خلفه منفردا؟ يعني اذا وجدت مفيش اماكن غير ان هي على يساره اما خلفه منفردا. طب ازاي؟ لا يا الامام في عند محرابه يعني لا علي يعني الامام وفي يعني صف وراه بجوار مثلا بجوار الامام بجوار امام يعني ما عملش صف الامام صف لا هم كلهم جم وقفوا على اليمين كده جنبه على اليمين او افضل ان انا ابقى خلفه ولا اعمل ولا لا تفوت حضرتك تقوم دافع الامام كده لقدام وتيجي بقى انت تجيب الناس دي كده لورا تصفهم وده في مصلحه الصلاه قامت سنه او تدفع الامام فقط تقدمه هو وتسيب الصف وتقف وراه عشان ما يتحركش بقيه الناس حتى تقيم الصلاه. طب طيب الصلاه خلف الامام منفردا يعني لو صفين مكتملين يعني لو الراجح يعني الراجح ما انت بص في عندنا قاعده كده اسمها الواجب يسقط بالعذر. الواجب انك تصلي في الصف. طب دخلت ولقيت الصفوف مكتمله وما عندكش انك تقف تبدا صف جديد خلاص انت الان قد اديت ما عليك. الواجب يسقط بالعذر لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فانت الان انت لا ادخل في الصلاه كما انت ولا ياتي صف جنبك لكن ما دام في فرجه لابد تذهب للفرجه. نعم طيب نقف عند هذا اقول قولي هذا استغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بعض العلماء يقول يصلي معهم ثم يعيد الصلاه مره